يقول الحافظ العراقي رحمه الله: باب الشاذ. قال: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ورد ما قالا بفرد الثقة، قال: كالنهي عن بيع الولاء والهبة بالقصر لا بالمد. وقول مسلم روى الزهري: 90 فردا كلها قوي. واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فما شذ فاطرح ورد. كنا بدأنا الدرس الماضي أو في الدرس الماضي الكلام على الحديث الشاذ. والحديث الشاذ نوع من أنواع الحديث المعلول، والأصل فيه أن يحكم له بالضعف، لأن الشذوذ علة تقعد الحديث عن درجة الصحة. لكن ما الشاذ من الحديث؟ نقل الحافظ العراقي رحمه الله 3 تعريفات للحديث الشاذ. التعريف الأول أنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وهذا يلزم أن تكون الرواية مفردة وأن تكون مخالفة لمن أوثق، لمن هو أوثق. وهذا التعريف هو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. قال: والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. وهذا التعريف الثاني، وهو ما تفرد به راو، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، فإنما اعتمد الحاكم في تعريفه على الشاذ بالتفرد فقط، ولم يراعي جانب الخلاف الذي راعاه الإمام الشافعي رحمه الله. فيكون بين تعريف الحاكم وتعريف الشافعي عموم وخصوص من وجه، حيث يشتركان في التفرد، ويزيد الإمام الشافعي المخالفة، في حين أن الحاكم لا يلتفت إليها. أما الخليلي فعرف الحديث الشاذ بأنه ما تفرد به الراوي، ولم يراعي في كون هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة. فيكون تعريف الحاكم والخليلي بينهما وجه التقاء ووجه اختلاف. وجه الالتقاء بينهما أن الحاكم يرى في الراوي أن يكون ثقة، في حين أن الخليلي لا يشترط ذلك. ومن هنا يمكننا أن نقول يتحصل من مجموع هذه التعريفات أن الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وهذا أضيق التعريفات، أو ما رواه الثقة وتفرد به، وهذا تعريف ثاني لا يلتفت فيه إلى المخالفة أو عدمها. والتعريف الثالث هو ما تفرد به الراوي مطلقا، سواء كان ثقة أو غير ثقة، ما يتفرد به الثقة، على أنه هو الفرد، يعني بينه أو الشاذ والفرد بمعنى واحد. ولهذا يقول: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا، أي ما يخالف الرجل الثقة الآخرين أو الملأ أو الجماعة. فنلاحظ فيه أنه لابد أن يكون الراوي ثقة، ولابد أن يخالف من هو أوثق منه، لكن عبر عن من هم أوثق منه بالملأ. فالشافعي يعني فهذا التعريف الذي تضاه الشافعي وحققه بذلك فيه الملأ. فالشافعي حققه أي حده وعرفه بذلك. والحاكم الخلافة فيه ما اشترط، وإنما اشترط التفرد. وللخليل مفرد الراوي أعم من أن يكون ثقة أو غير ثقة. ثم قال الإمام العراقي ورد، ونحن مر بنا في مقدمة كتابي أن كل فعل يذكره بضمير الغائب إنما يريد بذلك ابن الصلاح. قال ورد يعني ابن الصلاح ما قال، والضمير في قال يعود إلى أقرب مذكورين وهما الخليل والحاكم، كأنه يريد أن يقول وذهب ابن الصلاح إلى ما ذهب إليه الشافعي ورد ما قال الحاكم والخليل، ورد ما قال بفرد الثقة أي بما تفرد به الثقة، فهذا لا يعد من الشاذ وإنما يلحق بباب الأفراد، لأن الشذوذ علة وما تفرد به الثقة لا يكون علة، إذ الأحاديث كتب الصحاح أو كتب الصحيحين جاء فيها مما تفرد به الثقات وقد قبلها صاحب الصحيحين وأخرجاها في كتابيهما مما يدل على قبولها. فلو كان مجرد التفرد علة ترد الرواية من أجله لما أخرجها صاحب الصحيحين. ورد ما قالا بفرد الثقة كالنهي، وضرب لنا مثلا بهذا الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، فهذا حديث فرد روي من طريق واحد وقد أخرجه أهل العلم وصاحب الصحيحين. فلو كان تعريف الحاكم أو تعريف الخليل بأنه ما تفرد به الراوي لعد ذلك الحديث غير صحيح. قال ورد ما قالا بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة. ثم نقل ابن الصلاح عن مسلم رحمه الله أنه قال إن الإمام الزهري تفرد بتسعين رواية وبتسعين حديث تفرد بها وأنها صحيحة وأنها مقبولة، ولم يطعن فيها أحد بالتفرد، مما يدل على أن التفرد ليس شذوذا. قال وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا أي تسعين حديث أفراد، والفرد هو ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات. تسعين فردا كلها قوي، فقد حكم لهذه الأحاديث بأنها قوية بمعنى أنها صحيحة وأنها يعمل بها. فلو كانت هذه الأحاديث موصوفة بالشذوذ لردت. قال واختار يعني ابن الصلاح فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن. ابن الصلاح رحمه الله يقول هذه الأحاديث التي يتفرد بها أهل العلم ويتفرد بها بعض الرواة في بعض الطبقات وتروى رواية فردا، هل نحكم لها بالصحة؟ هل نحكم لها بالضعف؟ هل نحكم لها بالحسن؟ يقول هذا يختلف باختلاف الراوي. فإذا كان الراوي الذي تفرد بالرواية ثقة بمعنى أنه عدل ضابط تام الضبط فنحكم له بالصحة، وإن كان هذا الراوي عدل لكنه خفيف الضبط فيحكم لحديثه بالحسن، وإن كان هذا الراوي ضعيفا ضعفا ينجبر لكنه تفرد في هذه الرواية فيحكم لها بالضعف. إذن فالمسألة لا تأخذ حكما معينا، وإنما الأمر يتوقف على ثقتنا بالراوي، فإذا كان الراوي ثقة قلنا بصحة الحديث، وإذا كان الراوي ضابطا خفيف الضبط قلنا بحسن الحديث، وإذا كان ضعيفا قلنا بضعف الحديث. فمجرد التفرد لا يسمى شذوذ. قال: واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن، لأن الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط أو بلغ الضبط يعني غايته، فصحح أي فصحح حديثا، أو بعد يعني عن الضبط أو بعد عنه فما شذ فاطرحه ورد، أي فما خالف فيه أو ما تفرد به الضعيف فاحكم عليه بأنه شاذ ورده ولا تقبله. يقول الحافظ العراقي ناثرا بعد أن نظم الحديث الشاذ، قال: اختلف أهل العلم بالحديث في صفة الحديث الشاذ لا يمنع. فقال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فالشافعي يرى لابد أن يجتمع فيه الحديث الشاذ وصفان: أن يكون الراوي ثقة وأن يخالف من أوثق منه. قال: وحكى أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذا. وقال الحاكم: والحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، يعني أن يتفرد الثقة برواية، فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة الناس، وذكر أنه يغاير المعلل، يعني أن الشاذ قد لا يكون معلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، بل مجرد التفرد كاف في وصفه بالشذوذ. قال: وقال أبو يعلى الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قال: فلم يشترط الخليل في الشاذ تفرد الثقة في بل مطلق التفرد. ثم قال: يتوقف، معنى يتوقف يعني نحن لا نحتج به حتى يأتي ما يعضده أو يخالفه، التوقف غير الرد، يعني التوقف أنك لا تعمل به لكن احتمال العمل به قائم، والمسألة تتوقف على مدى إلمامنا ومعرفتنا بغيره من الروايات. وفي الحقيقة إن هذا الذي ذهب إليه الخليلي يخالف ما قاله ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح قال: نحكم عليه إما بصحة وإما بحسن وإما به، ولازم الحكم عليه بالصحة والحسن أنه يعمل به، واضح؟ قال: وقوله ورد أي ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي بإفراد الثقات الصحيحة، بأفراد الثقات الصحيحة. بأفراد جمع فرد، أي ابن الصلاح قال إن كلام الحاكم وكلام الخليل لا يسلم لهما. لماذا؟ قال لأن هناك أحاديث كثيرة خرجها صاحب الصحيحين وهي أحاديث فردة، أحاديث تفرد بها الثقات، وعلى قول الخليل أنه يتوقف فيها، لكن عمل الشيخين خلاف ذلك، لأنهما عملا وصححا وأدرجا هذه الأحاديث في صحيحيهما، وإدراج هذه الأحاديث في الصحيحين دليل على العمل بهما لا على التوقف. قال: ورد أي ابن الصلاح ما قال الحاكم والخليلي بأفراد الثقات الصحيحة، هذا أولا. والثاني: وبقول مسلم، يعني ورد أيضا ابن الصلاح قول كل من الحاكم والخليلي بما قاله مسلم. وقول مسلم هذا أن الإمام الزهري روى 90 حديثا فردا، قال ذكره فقال ابن الصلاح: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال، لأنه جمع بين علتين تفرد ومخالفة، فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. قال: وأما ما حكيناه عن غيره، يعني عن الحاكم وابني، عن الحاكم والخليلي، فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وقد رواه عمر، تفرد به عمر عن سائر الصحابة، وتفرد به عن عمر الأسود، وتفرد به عن الأسود محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد. فهؤلاء أربعة رواة وأربع طبقات، تفرد كل واحد منهم بهذا الخبر، ومع ذلك قبله صاحب الصحيحين. فلو كان الشذوذ مجرد التفرد لما أخرجه صاحب الصحيحين. قال: كحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر مواضع التفرد منه، ثم قال: وأوضح من ذلك في ذلك يعني في هذا، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. فهذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار ثقة، فكونه تفرد بهذا الخبر ومع ذلك أخرجه أصحاب الصحيح ولم يعدوه في الشاذ. قال: وكذلك وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني يوم أن فتح مكة، والمراد بالمغفر الخوذة التي يلبسها المحارب ويضعها على رأسه، لأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخوذة دليل على أنه ما دخل مكة محرما، وإنما دخلها حلالا. فهذا الخبر تفرد به مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، فهذا التفرد لم يجعل الحديث شاذا يرد، بل قبله علماء الحديث وأخرجه صاحب الصحيحين. قال: وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري، فكل هذه مخرجة في الصحيحين، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. ففي الحديث الأول تفرد به يحيى بن سعيد وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به الأسود، وتفرد به عمر رضي الله عنه. والحديث الثاني تفرد به عبد الله بن دينار، وتفرد به ابن عمر. والحديث الثالث تفرد به مالك والزهري وأنس، فكل هؤلاء تفردوا به وكلهم من الثقات. قال: وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة، وسماها بالغرائب، وهذا الاسم يعني هو الوصف الدقيق للأحاديث التي سيقت في الصحيحين بسند واحد، لأن علماء الحديث يعرفون الغريب بأنه ما رواه واحد عن واحد ولو في طبقة من الطبقات، فهذا ينطبق على ما تفرد به الثقات في الأحاديث التي أخرجها صاحب الصحيحين. قال: وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. قال: وقد قال مسلم ابن الحجاج يعني صاحب الصحيح، قال للزهري نحو 90 نحو 90 فردا، يعني رواية فردة ورواية غريبة مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. وقوله جياد يعني أسانيد صالحة للاحتجاج، فإن كلمة جيد يحتمل أن تكون صحيحة أو هي في دائرة الاحتجاج. قال: فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي من أنهما تفرد به راوين، والحاكم من أنهما تفرد به ثقة في تعريف الشاذ. قال: بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. وهذا كله قول ابن الصلاح. قال: فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن كان هذا المخالف ثقة. أما إذا لم يكن فيه مخالفة، قال: وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره يعني عنه يعني تفرد به، قال: فينظر في هذا الراوي المنفرد كان عدلا، هكذا عندكم، فينظر في هذا الراوي المنفرد كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل. والأولى أن يقال يعني صحة العبارة: فينظر في هذا الراوي المنفرد إن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما سبق فيما مر من الأمثلة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ونهى عن بيع الولاء وهبته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. نعم. قال: وإن لم يكن مما يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن جبر الصحيح، أي فيكون الحديث دون الصحيح. نعم، هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحفظ وغير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسنا حديثه أي حكمنا له بأنه حسن. ذلك استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبل إلى قبل الحديث الضعيف. إيش معنى قبل؟ ولم نحطه إلى قبل الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا عن ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. نلاحظ هنا أن ابن الصلاح يعني من عجائبه أنه رد قول الحاكم والخليلي ثم هو وقع فيه، حيث سمى من فرد به الضعيف شاذا منكرا، وهذا القول الذي سماه وقال به هو عين ما قال به الخليلي. المحل يعني محل النقاش، الإمام ابن الصلاح ارتضى كلام من الشافعي وقال إن الحديث الشاذ عند الشافعي ما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه، فكان الأولى به أن يقتصر على هذا التعريف وألا يتجاوزه إلى أن ما تفرد به غير الثقة يسمى شاذا، لأن اشتراط المخالفة أمر ضروري في مفهوم الشذوذ، لكنه رحمه الله نظر إلى ما تفرد به الرواة قال إن كان ثقة صححناه وإن كان خفيف الضبط استحسنا خبره، يعني حكمنا عليه بالحسن، وإن كان ضعيفا حكمنا عليه بالشذوذ، في حين أن علماء الحديث وضعوا لما تفرد به الضعيف وصفا هو المنكر، والتقيد بالأوصاف واستخدام المصطلحات أولى من خلطها، ولذلك نقول إنما ذهب إليه ابن الصلاح خالف فيه ما ارتضاه من تعريف الإمام الشافعي، هو مو بس أدخل المنكر، هو لم يلتفت إلى شرط المخالفة، لم يلتفت إلى شرط المخالفة الذي كان الإمام الشافعي رحمه الله نص عليه واعتبره. إيه ابن الصلاح ليش قال هذا؟ هنا ينبغي أن ننبه إلى أيضا جزئية لعلها مرت بنا أو ستمر بنا. ابن الصلاح رحمه الله كان ممن يرى أن باب الاجتهاد قد قفل وأنه ليس لأحد أن يجتهد، فلو قال بالتوقف معناه أنه يتيح الفرصة للناس أن يجتهدوا، ولذلك قال لا، قول الثقة نقول بأنه صحيح، وقول من خف ضبطه نقول بأنه حسن، وقول من تكلم فيه بأنه ضعيف. قال انتهى يعني كلام ابن الصلاح. يقول الحافظ العراقي وهذا معنى قوله واختار أي ابن الصلاح في الفرد الذي لم يخالف، وقوله ورد هو أمر يعني فعل أمر معطوف على قوله فاطرحه، أي فاطرحه ورد ما تفرد به الضعيف عليك أن تطرحه وأن ترده. قال ابن الصلاح فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان. ابن الصلاح يقول إن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، وهذا يستوي فيه سواء كان راويه ثقة أو كان راويه خفيف الضبط أو كان راويه ضعيف، ما دام جمع بين التفرد والمخالفة. والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. قال والله أعلم. وكأن الحافظ العراقي رحمه الله سلم بما قاله مين؟ ابن الصلاح. قال والله أعلم. وسيأتي مثال لقسمي الشاذ في الباب الذي بعده. وهذا يدلنا على أن ابن الصلاح وأن الحافظ العراقي سويا بين الشاذ والمنكر. نعود إلى كلام الشيخ زكريا رحمه الله. يقول الشيخ زكريا: وذو الشذوذ أي والشاذ في الحديث اصطلاحا ما يخالف الراوي الثقة فيه بزيادة أو نقص في السند أو المتن. الملا قال بالإسكان للوزن أو لنية الوقف أي لجماعة الثقات فيما رووه وتعذر الجمع بينهما. ولذلك كثير من العلماء يرى أن الراوي إذا روى بالنقص وخالفه من هو أوثق منه ورواه بالزيادة فلا يعد رواية الناقص شاذة، لأنه يمكن في هذه الحالة الجمع بين الروايات. وإنما يكون العكس، وإنما يحكم بالشذوذ في العكس إذا كان المتفرد عنده زيادة تخالف ما ذكره الجماعة. قال: وتعذر الجمع بينهما. فالشافعي بهذا التعريف حققه، أي حقق تعريف الحديث الشاذ، لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد. ويؤخذ منه أن ما يخالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ. يعني لو أن راويين أحدهما حافظ والثاني أحفظ رويا خبرا اختلفا فيه، فنحكم لمن كان أحفظ بأن روايته هي المحفوظة، وأن من كان حافظا وخالف بأن روايته هي الشاذة. وهنا أيضا يستدرك الشيخ زكريا على كل من العراقي وابن الصلاح بأنهما أهملا وصف رواية الأحفظ، أهملا وصفها، والأولى أن يصفوها ويسموها كما سماها أهل العلم. فإن أهل العلم جعلوا فيما يقابل الشاذ المحفوظ، فالشاذ يقابله المحفوظ. رواية الأكثر ورواية الأحفظ تسمى بالرواية المحفوظة، ورواية المخالف ورواية الأقل حفظا وضبطا تسمى بالرواية الشاذة. كما أنهم قابلوا الرواية المنكرة بالرواية المعروفة، فيقولون هذا حديث منكر والحديث المعروف كذا، فالمعروف يقابل المنكر والمحفوظ يقابل الشاذ. قال: لأن العدد أولى بالحفظ من الواحد. ويؤخذ منه أن ما يخالف الثقة فيه الواحد الأحفظ شاذ أيضا لاعتبار الأحفظية، الحفظ والأحفظية. قال: وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه، وجرى عليه شيخنا مثال الشذوذ في السند. وفي كلام ابن الصلاح وغيره ما يفهمه، يعني كأنه يريد أن يقول كلام ابن الصلاح فيه ما يدل على ذلك. وجرى عليه شيخنا أي وسار الحافظ ابن حجر على هذا التعريف من أن الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. ثم ضرب لنا أمثلة في الشذوذ، والشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. قال: مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة يعني سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه، والمراد بعتقه هنا أنه دبره لا أنه اعتقه قبل موته، المراد بالعتق هنا التدبير، يعني قال هذا العبد إذا مت فهو إيه؟ فهو حر. ومن يعلق العتق على الموت يسمى فعله بالتدبير، أي أنه يعتقه عن دبر. هذا الرجل لما توفي ولم يترك مالا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينفذ وصيته، لأن هذا الرجل يحتاج إلى من؟ إلى مؤونة لتكفينه وإلى مؤونة لدفنه، والأصل أن التجهيز والتكفين إنما هو من مال الميت، ولذلك لم ينفذ وصيته وباع هذا العبد كي يدفع الحق الواجب على الميت. هذا هو الحديث. قال: أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه. الحديث قال: فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو يعني بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، فابن جريج وابن عيينة رواياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، وغير ابن جريج ايضا تابع ابن عيينة. ولذلك ابو حاتم الرازي لما عرض هذا الحديث عليه رجح رواية ابن عيينة ورواية ابن جريج على رواية مين؟ على رواية حماد بن زيد، مع أن حماد ثقة، حماد بن زيد ابن درهم ثقة، لكن لما خالف من هو أوثق منه وهو ابن عيينة وابن جريج وغيرهم، لأن هؤلاء كثرة فقد خالفهم، لذلك خطأ العلماء حماد بن زيد في أنه أسقط ابن عباس من الرواية، ولذلك يقول: لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط رجح أبو حاتم الرواية من هم أكثر عددا منه، فكان حديث حماد بن زيد شاذا وحديث ابن عيينة محفوظا. قال: ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، هذا الحديث. فجاء في بعض الروايات أيام عرفة والتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فإنه من جميع طرقه بدونها، يعني بدون زيادة يوم عرفة، وإنما جاء بها موسى بن علي ابن رباح عن أبيه يعني علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام عرفة والتشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال فحديث موسى شاذ، اعتبروه شاذ لماذا؟ لأنه خالف رواية، خالف الرواية الأخرى، حيث إن الروايات كلها اقتصرت على ذكر أيام التشريق، وهذه الرواية زادت يوم عرفة. قال لكن صححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي إنه حسن صحيح. ليش؟ قال ولعله يعني حكم له بالصحة لأنها زيادة ثقة غير منافية، فإن من قبل هذه الزيادة لا يرى أنها مخالفة. ليش؟ لرواية أيام منن أو أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، وأنها لا تخالف رواية أيام عرفة وأيام التشريق. بل إننا لو نظرنا في الحكم لوجدنا أنه لا مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج أن يصوم يوم عرفة، فإذا يعتبر يوم عرفة من أيام الأكل ولا لا بالنسبة للحاج؟ نعم، هو لغير الحجاج أيام يوم يصام فيه، أما بالنسبة للحجاج فمنهي أن يصوموا أيام يوم عرفة وأيام التشريق، ولذلك لم يعتبر العلماء هذه الزيادة مخالفة وحكموا بصحة الاثنين على اعتبار أن الزيادة الواردة التي جاءت في هذا الحديث من رواية موسى ابن علي ابن رباح أنها زيادة ثقة. قال وقال الترمذي إنه حسن صحيح، ولعله لأنها يعني قال ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لما جاء في حديث النقص من قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال والحاكم الخلاف فيه، أي وذهب الحاكم وقال الحاكم إن الحديث الشاذ هو ما تفرد به ثقة، فالحاكم لم يعتبر مسألة المخالفة، وهذا معنى قوله والحاكم الخلاف فيه أي في الشاذ ما اشترط، بل قال هو ما تفرد به ثقة. مجرد تفرد الثقة يسمي حديثه شاذا وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فقيد الثقة فقيد بالثقة دون المخالفة، يعني اعتبر الحديث الشاذ وما رواه الثقة، وذكر أنه يغاير المعلل، يعني يغاير الحديث المحكوم له بالعلة، ويفهم من كلام الحاكم أن الحديث الشاذ قد يكون صحيحا، بل إن الحديث الشاذ نوع من أنواع الصحيح لأنه يقابل المعلل، وما دام هو محكوم له بأنه لا علة فيه وأنه شاذ فيصلح أن يكون صحيحا وهو إيه؟ وهو شاذ. قال وذكر أنه يغاير المعلل، وحقيقة استخدام لفظة المعلل سيأتي الكلام عليها، وأن هذا التعبير ليس مسلما، وأن هذا الاصطلاح ليس اصطلاحا دقيقا، بل الدقة أن يقال الحديث المعل لا المعلل، لأن العلل غير الإعلال، العلل عند أهل العربية هو ما يقابل النهل، والعلل هو الشرب للمرة الثانية بعد المرة الأولى، يقال نهل وعلل، بمعنى أنه شرب مرتين مرة بعد مرة، وليس العلل هو المراد به وجود العلة في الخبر، وإنما يقال أعل الحديث يعله، فهو اسم الفاعل اسم المفعول منه إيه؟ معل، فهو معل. لكن استخدم بعض علماء المصطلح كلمة المعلل كما استخدموا كلمة المعلول، والمعلول أيضا يقولون لا يصلح استخدامها لأن الفعل ليس ثلاثيا، وإنما الفعل ثلاثي مزيد يقال أعلى، فاسم الفاعل معل واسم المفعول معل، والمعلول إنما هو للفعل الثلاثي يقال علا فهو عال وهو معلول هكذا. قال وذكر أنه يغاير المعلل بأن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ يعني عند أو في تعريف الحاكم لم يوقف فيه على علة كذلك، ولذلك يصلح أن يوصف بأنه صحيح. قال وللخليلي قال بالإسكان كما مر غير مرة نسبة لجده الأعلى، لأنه أبو يعلى الخليل، جده اسمه الخليل، الخليل بن عبد الله ابن أحمد ابن إبراهيم ابن الخليل القزويني، فسمي بالخليل نسبة إلى جده الذي اسمه خليل، لا أنه نسبة إلى مدينة الخليل، لأن أبا يعلى كما هو معروف أنه قزويني، يعني أنه منسوب إلى مدينة قزوين وأنه توفي فيها، لكن هذه النسبة نسبة الخليل إنما هي نسبة لجده الأعلى. قال له قول ثالث نسبه إلى حفاظ الحديث، وهو أن الشاذ مفرد الراوي ثقة أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف، فمن فرد به الثقة أو فيه الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا. وهنا قد يلاحظ كيف يصلح أن يكون شاهد وقد تفرد، لأن الشاهد عند علماء الحديث هو أن يروي الخبر أو معنى الخبر من مسند آخر، فإذا كان هذا الخبر قد روي من مسند آخر فلا يسمى تفردا، إلا إذا قصد تفرد السند وإلا فإن أهل العلم يعضدون بالشاهد، وتعضيدهم بالشاهد مشعر بأنه غير فرد. واضح؟ قال قول ثالث نسبه إلى حفاظ الحديث، وهو أن الشاذ مفرد الراوي فقط، ثقة أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف، فمن فرد فيه الثقة يتوقف فيه، يعني هذا الحكم، ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا، ومن فرد به غير الثقة متروك. ولو عبر عنه بقوله منكر لكان أدق، لأن المتروك عند علماء الحديث هو الحديث الذي في سنده متهم بالكذب في حديث الناس، وهذا التعريف بعيد عن تعريف ما تفرد به غير الثقة. فلو كانت عبارته منكر لكانت أدق من قوله متروك، إلا إذا قصد الترك اللغوي، فعندئذ يعني يكون المعنى مقبولا. ورد ابن الصلاح ما قال، أي ما قال كل من الحاكم والخليل، أي الحاكم والخليل بفرد الثقة، أي رد ابن الصلاح على الحاكم والخليل بالأحاديث التي جاءت فردة في الصحيحين، المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، لأن من شروط الحديث الصحيح أن يكون غير شاذ ولا معل، فإن العدد ليس بشرط فيه على المعتمد، العدد ليس بشرط في الحديث الصحيح، بل الحديث الصحيح هو ما رواه الثقة عن الثقة من أوله، يعني من أول السند إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علة. فقولنا الثقة لا يشترط فيه التعدد. قال ليس بشرط فيه على المعتمد كحديث النهي عن بيع الولاء، قال بالقصر للوزن والهبة. ومعنى بيع الولاء يعني الولاء كما جاء في الحديث